بسم الله. عندما نسأله عندك تشريح الجثة، جثة الميت يجوز أو لا يجوز؟ نعم أحسنت. التشريح لغرض علمي تعلما وتعليما في خلاف بين العلماء، أما التشريح لغير ذلك فلا يجوز، لكن التشريح لغرض علمي تعلما وتعليما اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه إذا كانت الجثة معصومة قبل الموت فلا يجوز تشريحها، وإن كانت غير معصومة كجثة الحرب والمرتد فالصحيح أنه يجوز تشريحها للمصلحة، ولم يقصد بذلك المثلة، فإذا كان التشريح للمصلحة ما فيه مانع. ما معنى التشريح عند من؟ نعم أحسنت. يقال شرح اللحم والجثة، أي فصل بعضها عن بعض للفحص العلمي، كما في المعجم الوسيط فصل بعضها عن بعض لهذا المعنى، فهذا تشريح، ويفعلون لأجل التعليم، يفعله الأطباء الدكاترة الكبار لأجل تعليم الطلاب ومعرفة وظائف الأعضاء، فهذا لا يجوز في جثة المسلم ولا جثة أيضا كذلك المعاهد والمستأمن والذمي إذا ماتوا، لأن هذه الجثة معصومة قبل الحياة وبعد الممات كذلك. أما الحرب فلا بأس، هذا فتوى العلامة بن باز رحمه الله تعالى. والتشريح لأجل الكشف عن الجناية يجوز، نعم، بشرط، وهو أنه لا يفعل إلا عند الضرورة والعجز عن التوصل المقصود، فإذا عجز عن التوصل إلى الجاني أو إلى أسباب القتل عن طريق غير هذا الطريق فلا بأس، وأما إذا كانت لهم مندوحة ويستطيعون الوصول إلى معرفة أسباب الموت أو معرفة الجاني من غير التشريح فحرام التشريح، فالأصل هو حرمة الميت، فإذا قتل مسلم ولم يعرف من الجاني وما يدرون ما أسباب الموت وأسباب الجريمة التي ارتكبت به، فإذا شرحوا الجسم لأجل هذا المعنى للوصول للجاني وأسباب الجريمة فإن شاء الله لا بأس به عند بعض أهل العلم، وهذا الذي يعنيه أصحاب المجمع الفقهي. فالحاصل التشريح ما هو على الإطلاق، وإنما هو مقيد بهذه القيود، تشريح لأجل جثة غير معصوم، تشريح لأجل الكشف عن الجناية، وتشريح جثة غير معصوم فهو مقيد. فالأصل هو كسر عظم الميت ككسره حية، أي حرمة الحي، حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يشرح ولا يعتدى عليه، وهذه كلها مسائل عصرية الآن ما كان يعرفونها قبل مسألة التشريح، لكن احتاج الطب الحديث إلى شيء من ذلك فاختلف العلماء في جوازه. طيب نواصل، هذا كله من باب أذية الميت، نواصل فيما يتعلق بالأذية. قال مسألة الجلوس على القبور، سيأتي لكن هنا موضعه، وهناك يكون الكلام على تجصيص القبور عند الحديث. الجلوس على القبور يعني هل يجوز للشخص أن يجلس على القبر يتحدث مع أخيه أو يقرأ قرآن أو لغير ذلك من الأسباب؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس على القبور إذا كان لبول أو غائط فلا يجوز قولا واحدا، لا خلاف بين الفقهاء إذا كان الجلوس على القبور أو لا خلاف بين الفقهاء في الجلوس على القبور إذا كان لبول أو غائط فلا يجوز قولا واحدا، واختلفوا فيما إذا كان لغير ذلك، واختلفوا فيما إذا كان لغير ذلك جلس لا للبول ولا للغائط، جلس على القبر، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف. واختلفوا فيما إذا كان لغير ذلك، فذهب الحنفية فيما نقله النووي عنهم كما في المجموع، وهكذا بعض من ينتسب إلى المذهب فيما نقله عنهم النووي كما في المجموع، وبعض من ينتسب إلى المذهب والشافعية والحنابلة، والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره الجلوس على القبر، لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، أصحاب السنن استثنى منهم الترمذي، وهكذا أحمد ومسلم رواه الحديث. وعن عمر بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب القبر، أو لا تؤذه. رواه أحمد وإسناده صحيح. وهكذا حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، سيأتي. وهكذا حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وإليه ذهب النخعي ومكحول والحسن وابن سيرين، وذهب الطحاوي من الحنفية ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلى جواز الجلوس على القبر، وهو ما ذهب إليه المالكية أيضا. الحنفي اختلف النقل عنه، تقدم معنا أن النووي نقل عنهم المنع وأنه مكروه، وهكذا بعض أصحاب المذهب نقلوا الكراهة عن أبي حنيفة ونقلوا الكراهة في المذهب، والطحاوي رحمه الله ينقل خلاف هذا وأنه يجوز الجلوس على القبر ولا مانع من ذلك ما لم يكن الغائط أو للبول، والطحاوي أعلم من غيره بالمذهب رحمه الله، لذلك رجح نقله العيني، رجح نقل الطحاوي العيني، وقال بأنه أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما مذهب أبي حنيفة، أنه أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما مذهب أبي حنيفة ولا سيما بمذهب أبي حنيفة، فهذا يرجح أن أبا حنيفة وصاحبيه يرون أنه لا بأس بالجلوس على القبر ما لم يكن الغائط أو للبول، وهذا قد يكون في المذهب رواية أو قول في المذهب أنه يكره موافقة للشافعية والحنابلة، فلا مانع أن يختلف المذهب عندهم، لكن نقل الطحاوي هو المعتمد كما قال العيني رحمه الله تعالى، وأنه أعلم الناس بمذاهب العلماء، وقد نقل له كتاب في اختلاف العلماء ولا سيما مذهب أبي حنيفة فهو من أعلم الناس به، وهو بشر يهم، لكن مثل هذه المسائل مشهورة. واستدلوا بحديث أبي هريرة، أي استدلوا على جواز الجلوس على القبور، واستدلوا بحديث أبي هريرة من جلس على قبر يبول عليه أو يتأوط، من جلس على قبر يبول عليه أو يتأوط فكأنما جلس على جمرة، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، في شرح المعاني عن الآثار، واحتج الطحاوي أيضا بما ذهب إليه بحديث آخر، فقال حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا الخطيب، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة، قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت ينظر الخصيب هذا أو الخطيب ينظر إن شاء الله الخصيب أو الخطيب كأنه الخصيب انظر لنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب انظر لنا من هو قال هلم يا ابن أخي عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال هلم يا ابن أخي قال هلم يا ابن أخي أخبرك هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور للحدث أي للغائط أو البول. قال الحافظ في الفتح رجال إسناده ثقات. وعلق البخاري عن عثمان بن حكيم بنحوه فقال وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه زيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وأخبرني عن عمي زيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. قال الحافظ وصله مسدد في مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك. فقال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلى أحب إلي من أن أجلس على قبر قال عثمان فرأيت خارج بن زيد في المقابر فذكرت ذلك له فأخذ بيدي الحديث أو الأثر فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه زيد بن ثابت إلى آخر الأثر. فهذا سبب ورود هذا الأثر لما أخبروا بقول أبي هريرة لأن أجلس على جمرة إلى آخر ذلك. قال عثمان بن حكيم رأيت خارجة في المقابر فذكرت له قول أبي هريرة فأخذ بيدي وأجلسني على القبر. فقال إنما نهي عن ذلك أو إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، وأما من لم يحدث عليه فلا بأس أن يجلس على القبور. وهذا إسناد صحيح. قال الحافظ هذا إسناد صحيح. واستدل أيضا بما روي عن علي أنه كان رضي الله عنه يتوسد القبر ويجلس عليه. وبما روي عن ابن عمر، وهذا الثاني علقه البخاري، قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور وقد علقه البخاري في صحيحه. قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور. وتأول ما ثبت من الأحاديث التي تقدم ذكرها وفيها إطلاق النهي على القعود فيها إطلاق النهي عن القعود على القبور بأن المقصود بها القعود للغائط والبول، لأن المقصود بها القعود للغائط والبول كما دلت عليه الأحاديث الأخرى والراجح هو قول جمهور العلماء وهو تحريم الجنوب والراجح هو قول الجمهور وهو كراهة الجلوس على القبور مطلقا سواء لقضاء الحاجة أو غيرها للأدلة التي تقدم ذكرها هذا هو الصحيح إن شاء الله أنه لا يجلس على القبور سواء كان الغائط البول أو لغير ذلك من المعاني فلا يصلح الجلوس على قبور المسلمين ففيه امتهان وأذية لهم وتقدم النهي عن أذية المسلمين بكسر العظام وبغير ذلك فعلى هذا يكره الجلوس على القبور لما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام نعم سيأتي وأما ما استدل به القائلون بجواز القعود ما لم يكن للتغوط أو البول فحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في شرح المعاني عن ابن وهب وسليمان بن داود وهو الطيالسي كلاهما عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة به وهذا إسناد ضعيف جدا فابن أبي حميد هذا قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة ومنهم من كذبه فإذا حديث أبي هريرة لا يستدل به ولا يفرح به الذي فيه أنه جلس على القبر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من جلس على القبر لبول أو غائط فهذا التقييد في حديث أبي هريرة لا يصلح للاحتجاج به وحديث أبي هريرة في الصحيح فيه الإطلاق وتقدم ذكره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أجلس أو لن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه إلى آخره هذا هو الثابت وأما التقييد فلا يثبت من طريق محمد بن أبي حميد وهو كذاب والبخاري يقول منكر الحديث ورواه أبو داود من طريق أخرى بلفظ آخر من طريق أبي حميد أيضا به مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر وما فيه تقييد بالغائط لكن تقييد بالغائط جاء من كلام أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة خير من أن يجلس على قبر قال أبو هريرة يعني يجلس للغائط أو بول لغائط أو بول وتقدم أنه أيضا من طريق محمد بن أبي حميد والحديث رواه مسلم من غير ذكر هذه الزيادة قال أبو هريرة يعني يجلس لغائط أو بول ما فيه هذه الزيادة، وهو بصحيح مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أن يجلس أحدكم تقدم. فهذا هو المحفوظ بالسند الصحيح، والحديث رواه مسلم من غير ذكر هذه الزيادة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة الحديث تقدم ذكره، والحديث رواه مسلم من غير ذكر هذه الزيادة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ لأن يجلس أحدكم الحديث تقدم ذكره في بداية المسألة. فهذا هو المحفوظ بالسند الصحيح، فرواية ابن أبي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقات، فإذا لا حجة في رواية ابن أبي حميد. وهكذا ما يؤيد نكارتها أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يتخطى القبور، قال كنت أتتبع أبا هريرة الجنائز فكان يتخطى القبور وقال لن يجلس أحدكم الحديث، فهذا يدل على أنه ما هو حول هذا ولا هو حول هذا التفسير الذي ذكره يعني يجلس لغاية أو مول، بل كان يتخطى القبور وما يحب يجلس عليها ولا يمر عليها أيضا، يمر عن يدلس عليها. هذا بالنسبة للحديث الذي ذكر، وبقينا حديث أخرى في وقت آخر تمنى إن شاء الله. جاء الوقت. المسألة طويلة وكنا نظن أنه ما فيها خلاف قوي، فإذا بها خلاف قوي مسألة الجلوس على القبور لغير الغائط والبول، وفيها آثار عن بعض السلف، ولكن كل ذلك يعارض ما جاء من النصوص، وسيأتي كلام أهل العلم في هذا إن شاء الله.